أيضا مما أيضا يكثر عند بعض الناس، يقولون علي الطلاق أن تعمل كذا، علي الطلاق أن تخرج إلى كذا، يحلفون بالطلاق، يحلفون بالطلاق. وشيخ العثيمين رحمه الله ذكر خلاف أهل العلم هل يقع الطلاق أم لا إذا حلف بالطلاق، ثم قال القول الراجح أن الطلاق إذا استعمل استعمال اليمين بأن كان القصد منه الحث على الشيء أو المنع أو التصديق أو التكذيب أو التوكيد فإن حكمه حكم اليمين، لقول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قال الشيخ فجعل الله التحريم يمينا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوي الطلاق وإنما اليمين أو نوى بمعنى اليمين، فإذا حنث فإنه يجزئ كفارة يمين. هذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح. إذن هذه القول الحلف بالطلاق لا يجوز، لكن لو حلف إنسان بالطلاق فهذا الراجح عند الشيخ العثيمين، هذا يعتبر يمين وعليه كفارة يمين، وعليه كفارة يمين.